الكل والي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي لازلنا نتواصل من خلاله، والحديث حول تربية أبنائنا في مثل هذه الأزمان. لا شك أن تربية الأبناء وإحسانها منة من الله عز وجل، والمرء لا بد أن يبذل الأسباب حتى يصل إلى الهدف المراد. ومن منة الله عز وجل على العبد أن يكلل سعيه بالنجاح، فلربما يبذل الأسباب كلها ومع ذلك لا تتحقق له الثمرة التي يريدها، وهو في هذا الأمر مأجور، حيث إنه أدى ما وجب عليه. لكن المرء ليس ملزما بتصرفات الآخرين إذا أدى ما عليه ونصح لله عز وجل حق نصحه في هذا الجانب، لأن أنت مأمور ببذل الأسباب والأخذ بها، وأن تكون هذه الأسباب التي تبذلها إنما تريد بها وجه الله عز وجل وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الفعل، لأنه هو الذي أمرك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته، وجاء في لفظ آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فأنت مأمور ببذل الأسباب وإيصالها إلى حيث تحقيق الهدف. وهذا لا يعني أن يكون المرء يترك أبناءه من غير تربية ومن غير بذل للسبب، اعتمادا على أن الهادي الله عز وجل. لا شك أن الهادي هو الله، لكن الله عز وجل أمرنا ببذل الأسباب، ولذلك قال أهل العلم أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل. الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في العقل. كما أنك تحوط هذا الابن من ناحية تدفئته في وقت البرد وتغذيته حتى لا يجوع، وترى أن هذه من الأسباب التي تستمر بها حياته، فكذلك التربية وبذل أسبابها من الأمور التي تستمر بها حياته والتي يواجه بها المجتمعات، ثم يحكم عليه بعد ذلك بالنجاح أو الخسران. فلا بد من الأخذ بهذه الأمور على وفق ما دلت به الشريعة العامة من أجل أن يستمر الصلاح في المجتمعات. وإذا بذل المرء أسباب هذه التربية ونجاحها ثم تبينت له تلك الثمرة، فقد حمد عاقبة ما بدأه، وحمد الله عز وجل على فعله ووصوله إلى ذلك المراد الذي يريده. من الأمور التي تعين على هذه التربية الابتعاد عن الأسباب التي تؤثر على نفسية الأطفال من ناحية تنشئتهم. وكثير من الأمور السلوكية التي يتعامل بها الوالد والوالدة قد تؤثر سلبا على شخصية الطفل، فلا بد من تجنب ذلك، ولا بد من الاستفادة في التعامل بذلك، ولا يكون الإنسان دائما يدعي العجز عن اتخاذه للوسائل التي تقربه إلى النجاح وبلوغ الهدف. ولذلك أهل العلم التربوي يتكلمون عن الأسباب التي لها تأثير مباشر في شخصية الطفل، ويبينون أن بعض السلوكيات التي يتصف بها الوالد والوالدة لها أثر سلبي في حياة الطفل، فلا بد أن يتجنبوا مثل ذلك. وقد ذكرنا جملة من هذا، وهناك قضية مهمة نتكلم عنها في هذه الحلقة، وهي حقيقة بمعنى المأساة، لأن هذه السلبية وهذه القضية تستمر حتى بعد وفاة الوالدين، فقد زرعوها وبذروا لها بذرة، ومع الأسف قد تؤتي ثمارها بعد وفاتهم، لكن ليست ثمارا يانعة صالحة، بل أنها ثمار شوك وأذى يتأذى بها الأبناء حتى بعد رحيل الأمهات والآباء. هذه القضية هي مسألة اتصاف الوالدين أو أحدهما بالتمييز بين أولاده، وذلك يترتب على مثل هذا الفعل الغيرة والكراهية وحب الانتقام، وذلك أنه ليس لأخيه ذنب فيما فعل به، ولكنه يحمله جريرة الوالدين. وما رأينا مجتمعا وأسرة قامت على التفرقة بين الأبناء فنجحت الأسرة، إلا أمر يدركهم الله عز وجل برحمة من عنده، فإن بعض الآباء يعطون صورة قبيحة وينشرون شرا مستطيلا ولا يعلمون بذلك، وتنتشر الآثار السلبية على أيديهم من غير شعور منهم بذلك، وذلك بتمييزهم بين أبنائهم وتفضيل هذا على ذاك، فيكون هناك حقد وكراهية، وهذا الابن حتى لو تأتيه وتسأله وهو مخطئ ولا شك وتقول له ما ذنب أخيك بذلك، قال لماذا لم يمتنع، لماذا لم ينصح أبي، وربما لم يكن له طول في ذلك ولا قوة، ومع ذلك تبقى هذه المسألة لا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل وجعل في قلبه الرحمة، لكن انظر إلى ما زرعه ذلك الوالد أو الوالدة من الفساد. وهذا الأمر لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النعمان بن بشير، جاء أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد نحلت النعمان نحلة، يعني أعطيته عطية، وإني جئت إلى أم النعمان فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال إذن فلا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد على جور أي ظلم، وبين له أن كل أبنائك أعطيت، قال لا، وضرب له مثل، قال هل يسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني بالسواء بالمساواة بالبر كلهم بارين؟ قال نعم، قال إذن فلا، أي أنك كما تريد أن يبرك الجميع وأن يكونوا بارين بك، كذلك لابد أن تعدل بين أبنائك. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام جور لأنه ظلم، وذلك بأن تفضل بعض الأبناء على الآخرين بالأعطيات، وهذا ليس النفقة الواجبة، لأن النفقة تعطيهم ما يكفيهم، لا يلزم التساوي، أما العطية العامة فلا بد أن تكون قد أعطيت أبنائك على حسب ما ورد في الشرع، فإن أهل العلم قاسوا هذه العطية على نصيبهم من الميراث، فقالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه يأخذ الذكر نظير ما تأخذه ابنتان. انظر إلى هذا التمييز، فإنه يزرع الشقاق والحقد والكراهية وأخلاق السوء، وبعضهم قد يكون لا يستدعيه إلى فعل كثير من الخروج عن المألوف على إخوانه، لأنه لم يكن ثم شيء بعد ذلك يتنازعون عليه إلا مسألة الاختلاف في العواطف، بحيث أنه يقدم هذا على ذاك عاطفيا ويتأثر الابن، لكنه يوكل أمره إلى الله، لكن في بعض الأحيان والمجتمعات والأماكن قد يكون التفضيل في المال، وقد يكون الإنسان ذا ثراء كبير فيعطي هذا ويمنع ذاك، وهذا مما يجعل الحقد يزيد ويزيد. فهذه السلوكيات من بدايتها الذي نشأها على هذا الخطأ هو الوالدان. ذلك حتى إن بعض السلف لما لاحظوا هذا الملحظ قالوا ينبغي أن يعدل الرجل بين أولاده حتى في القبلة، وأنت ترى ذلك الطفل وتظن أنه لا يحس ولا يستشعر وهو قطعة من الجماد، لكنه يعلم كل شيء من ناحية الأمور العاطفية في داخل البيت، ويستشعر أن فلان يحب فلان أكثر، أي أن هذا الوالد يحب ذلك الابن وهذه الابنة أكثر وأكثر فيقدمها على أقرانها، ويستشعر أمور كثيرة من خلال هذا الباب. وهذا لا شك أنه واقع ملموس. فطريق النجاة أنه من أول الأمر ومن مجيء الأبناء إليك أن تكون عادلا فيما بينهم. ربما تفضل بعضهم على بعض، لكن أعطهم ما يكفيهم من المشاعر، وكن مستشعرا ما عندهم من الحاجة إلى ذلك، وأعنهم من ناحية أمور دنياهم بحيث أنك تعاملهم بالتساوي، وعند ذلك ستحمد عاقبة فعلك الذي فعلته في بداية الأمر وأنشأتهم عليه، حينما تحتاج إلى أن ترى ردة الفعل منهم وأن يؤنسوك في حال وحشتك. اتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.